للحسن الثاني عشر والثاني أربعين أفضل المفرد في إمام البخاري في الصحيح عن أبي هريرة قال تفتح يوم الاثنين وجميع الجن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه فيقال أجروا هذين حتى يصطلحا. في هذا الحديث تطرق التدابر والتقاطع بين المسلمين من حيث أنه يكون الصلح طاق المسلم لمغفرة في المناسبات التي يتجلى ويحرم من هذا الخير الرجلان المسلمان أي تقاطع بسببها يرغب الآخر بدون فهذا فرق بذلك تفتح أبواب الجنة للبيان للحقيقة هي من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها في القرآن الكريم الكتاب لا ريب فيه علم المتقين من فالإيمان بالغيب هو أصل كان الإيمان وهذا الإيمان بالغيب يؤمن به في حدود مادية وإنما هو مجرد الله عز وجل في القرآن أو عن الصحيح فكل شيء والتسليم له تسليما يصحبه اليقين فهنا مثلا يقول تفتح أبواب الجنة ففي هذا الحديث بيان أنه موجود الآن وأن لها أبوابا أن هذه الأبواب تفتح وتغلق إثارة أمر اختلف فيه حول الجنة هل هي أن ستخلق وهناك يوجد نار هذا أمر مخلوق أن سيخلق تفتح أبواب الجنة في كل يوم خميس كبير إذن الجنة موجودة ليس معنى أن ستخلق حينما يبعث الله عز وجل من في القبور ويضع لهم طريقين طريق الجنة وخير فيأتي هؤلاء طريقهم إلى الجنة والنار التي خلقت الجنة والنار مخلوقتان خلق حين ذات وخلق النار ولم وكما جاء في الحق أن الله عز وجل قبض قبضة لا إلى الجنة ولا إلى ذلك وقبض قبضة لشماله وقال هؤلاء إلى النار والجنة مخلوقة وهذا مما قرأت صراحة في كثير من الآيات معتين بمعنى أذبت الجنة أذبت بمعنى حضرت وحكما تذكر العروض على عروض أذبت كأعجابي وأذبت كأيضا الجنة موجودة وبما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وراء النار وكذلك كل منهما في مناسبات أخرى من وقد حدثتكم بما رأى الرسول عليه السلام وهو يصلي الصلاة من نعيم الجنة حتى ومن حر النار ورهيبها وتحت فارجع الحق راقص منها وهو يصلي الصلاة مع تلك النصوص الكثيرة من كتاب وسنة كلها على أن الجنة ولذلك فهو صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة كل يوم اثنين مع أن ليس هناك دخول كناية هذه الجنة للذين يستحقون دخولها فهو كناية عن هذا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس لا يشرك بالله عز وجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجل استحنى أي هذا وإن كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد قام في قلبه والبغضاء في المسلم فهو يكون بعيدا عن أن يستحق هذه المغفرة التي في كل يوم وفي كل يوم اثنين وكل يوم خميس على عباده المؤمنين الذين كان لهم كلهم إلا إن فيقول عز وجل أن يؤخروهم أنهروهم لعلهم يعودون إلى رجلهم وفي ليلة أخرى تحتها الأبواب ثم تصطلحا أن يغفر الله تبارك وتعالى لهما أنظروا هذين حتى يصطلحا حظ على المبادرة حتى ما تأتي الليلة القادمة من ليلة الاثنين أو ليلة الخميس إلا وقد كان متجاورين متقاطعين فهذه المغفرة الإلهية ربنا عز وجل على عباده المقصدين في كل يوم خميس من بعده التي لم يرفعها الراوي صلى الله عليه وسلم وهو هنا يصمد رحمه الله يسنده الصحيح عنه قال ألا أحدثكم والصيام صلاح ذات البين لكم ألا أنبئكم بما هو خير لكم من الصدق صلاح ذات البين أن متقاطعان فيصبحان بين الرغبة من الصدقة قال الدرداء هي الخالقة يعني البغض الذي يتباغضه في ذلك بهم الى التقاطع قال هي الحالقه وقد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لانها الحال لا اقول حالقه حالقين تاصل الدين وهذا التباغض الذي جاء المسلمون وهذا كله تقاطع وبدون سبب فلما سبق بيانه فيما مضى الآن عندما في باب جديد، وهو باب إن السلام، إن السلام يجب هو المقاطعة. السلام اسم المقاطعة، وهذا في نفس الآتي عن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مر الثلاثة أيام فليلقه فجع عليه السلام ثلاثة أيام فقد برئ المسجد، أي هناك رجلان متجامسان فباد فلقي أخاه بعد ست أيام فألقى عليه، فإن رد الرجل الآخر السلام فقد ثلاثة أيام السلام من الأول ومن كان ناحي الهجر والمقاطعة. لم السلام الرجل كان السلام الرجل الأول قاطع، يعني صفو العقد ومبادرة بإلقاء السلام على أخيه المسلم، فتطهر بالإثم، بقي على الثاني هذا التطهر من هذا الإثم، إذن يرجع ثلاثة، فإذا رجع ثلاثة كما سمعتم في الثلاث، وإلا بريئة من إراثي ومن المقاطعة. بعد أن آخر في حديث، ثم حديث الذي باب أشار على أخيه ولم يستثمره، من أشار أخيه أنه واجب فقط على المسلم تناصحه حينما يبدأ إشارة أخيه قط، هل لا تستطيع تسليم المسلم مسلم بعد الخير له بعد ما هو الخير له، لكن المسلم يكون ليس مناصحة وفقط إشارة حين وأيضا المنتج الرأي المسلم بعض المعنى ان ابن عمر اشار مجرد ما شاء غنماته ومنزلهم في ارض ليست فيها كثير ليست فيها كلا يسمي لغنمه فقال واحسن واخير فاذهب اليها انت واحتج عليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسؤول عن رعيته. هنا اقول لنحو حديثه جرى عليها محقق هذا الكتاب هو تحت هذا الحديث يشير ان هذا الحديث رواه البخاري حديث الرباط ثم بيقول رواه مسلم بالكتاب. فمن كان عنده مثل هذا النسخ يجب ان يعرف هو حديث رواه البخاري ومسلم يعني الحديث لان هنا كل امرأة يكون مسؤول عن رعيته في البخاري في صحيحه وكذلك الامام مسلم في صحيحه. اما القصه رأى راعيا نزل ابنته وهناك أرض أنحل بها فإن رسول الله كلكم راع إلى آخر الحديث. عمر وبين الراعي ليست في الصحيح وإنما في الصحيح ابن عمر إلى الرسول كلكم راع وكل. وهنا ناحية فقهية وهي أن المسلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في معانيها الأوسع رواه ابن عمر عن الرسول عليه السلام وفي الحقيقة مرفوعاً لأوسع صلى الله عليه وسلم يقول وكلكم مسؤول عن رعيته وهو مسؤول عن أهله والمرأة رفيا والقادم عن رعيته. هكذا عدة جمل ابن عمر رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا نص. وفصل ابن عمر في روايته عن الرسول عليه الصائم في آله المرأة راية والخادم راع من الرجل وكل هذه الأنواع دخلت هذه الجملة كلكم راعين. فأخذ ابن عمر وهو الذي روى الحديث بالتفصيل الذي طبقه في مجالس ما ذكره الرسول عليه السلام في غنم فقال سج بالحديث أن يرعى الغنم يرعى زوج المرأة ترعى أرض بيته وخدمته ولا المحافظة على البيت ومال الرجل إلى آخره. وسع حتى أدخل أن الرجل له غنم ويدابه يقول عن غنمه فعليه أن يقوم بواجب أنه يعني قصد له وإلا الله عز وجل لأنه رسول صلوات الله نص عام كلكم مسؤول عن رعيته. فأسان تحته فعليه يقوم بالرياض فيدخل في هذا الرئيس عن أمته رئيس المصنع العمال المصنع مدير المدرسة فهو الطلاب عم يزورون عم يسجدوهم تفاصيل ممكن الإنسان يعمل محاضرة تدخل تحت هذه الجملة الخطيرة ألا وهي قول امرأة وكل عن رعيته. الحمد لله رب العالمين. من هو الثالث من لا يرغب معه في فطرهم ويستجر لهم خطاءهم فالله عز وجل لا يغفر له. الثالث الذي لا يرحم مفطوره يرحمه الله الذي لا يرحم الناس لا يرحم. فالعشرة من الناس والتسامع ما يغفر له سامعه. الثاني قبلنا حديث عمر من له طبعا الذين يعملون عهده كلهم من احدا وعليه أن يبني إذا رضي عنه فأموليه ما سبب وبناصر قطع في معاصي الله عز وجل وفي ما لا يغنيه أجل لا يحفظه منه فأيوقى أيوقى ومن أجل أن الجزاء

تفسير هذه الجملة خمسنا كان وصل الأخير ورقمه روى فيه عن أبي هريرة قال قائلا لا تباغضوا ولا تحاسموا عباد الله إخوانا. هذا الحديث ليس فيه جريان أو تفسير وهو حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يخلي من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين فهؤلاء الوجه. هذا الحديث للناس إما بصفة النفاق يقول الرسول عليه السلام يوم القيامة يأتي هؤلاء فيتحدث معهم كأو جزء الذين تزولين وصل إلى الآخرين قال الذي تحدث مع الأولين ونفاق عملي تصف به الكفر هل الذين هم الحاقين في الدرك الأسفل الذي درك الأسفل يصفون نفاقهم الكفار ومع ذلك يظهرون الإسلام. أما الدين اللجائك المنافقين الكفارين فهم يفعلون أفعال المنافقون هم مسلمون لهم إذا ما عملوا كان لهم حظا يستحقون أوقاتهم العملية. هؤلاء الذين تجد من شر الناس كما قيام عند الله ذا الوجهين وهؤلاء الدول. ثم عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديث تذوبوا ولا تنابروا وكونوا عظاما. في هذا الحديث الجاء بدأ بظن السوء منه ويقول صفا لهذا الظن قبول عن ان يظن السوء ظن المنهي عنه كما قيل لمسلم ان هذا حلال ظن ذلك الكلام وصف الظن فأولى لا يجوز يسلم مثل إنه بخيل مثلا إنه نم إلا بجا وليس بالله تبارك وتعالى. الكلام في هذا الحديث من ويحذره من بعيدا كل البعد ظن مطلقا أي نوع كان هذا الظن وقد يشكل على بعض الناس هو غلب مثل غلب راجحة أي الخاطر يحكي الثان فيتبناه. هذا الظن إذا من تساوي الطرف وله عنده فلا يجوز الأخذ به على ظنه كما خطر في باله يحرز ظنه ظنا أصبح إسرائيل تعالى مثلا خير لا يبدي ووصف الكافرين بأنهم يظنون فقال تبارك وتعالى هم يتبعون إلا الظن وهو الأنفس قال أنه قال كن نظن إلا ظن خلق صيح خلق حيثاء غاب كان متعلقا بالشرع فهو ارتداء وضبط كان متعلقا بالرجل من عباد الله فهو ظن فلا يجوز للمسلم أن يحكم سواء على الناس لمجرد انه اجرب الحديث كما حذر في هذا الحديث حذر فقال انا جحي اجر ومزايد في البيئه والتغرير بالشارع في بعض الاسواق خاصه يعرف خاصه تسجيلات ونحو ذلك ويكون هذا البضاعه متفقا يتظاهر زميله يشتري هذه الساعة أو هذه من عارضها وبائعها يدفع له ثمنا فيكون النص لا يشتري ولا علم هذا الاشتراك وهذا التظاهر فلم سعرا ينفرد ويقول لا الرسم الأكثر من سبب بضاعه يكون الذي يريد أن يشتري قد سرق ثمنه الذي هو في الحقيقة فيدفع سعرا اقل من دفع باكثر المبالغ يكون في تسكين فيشتري الله بالسعر قريب من السعر الذي دفع وهو يظن أن يكون واقع أنه من الخاسران الذي دفع ذلك ليس بالشاري وإنما هو يضرر ويضرر بالشاري مع الأسف كان يقع كثيرا فكان يكون معه الساعة عم تتلألة لا يشتري الذهب يجري في الصراعات تسكين في والله يشتري أن هناك وقتي دفع له ثمن الثمن الذي اشترى هذا السبب ما يقولون وأنه قتلها هذا السبب التنازع عن الرسول عليه السلام الذي يتظاهر بثمن السلع برفع الحديث يريد أن ينفذ حرام بما فيه من السبب التنازع حاسده فمعروف أن التحاسد هو وأن الحسد أضرار كثيرة جدا هنا تقديم دقيق الشارع عن التحاسد حسد أمر قلبي وجد يؤاخذ الإنسان على حسد هذا الذي حل في قلبه فترك عن على الحسد من قيل عن يعني الحسد ما قلب الإنسان وراء هذا الحسد وعلماء الحسد الذي ثم لا يتعدى هذا عفو لأنه من ذلك فهو في هذه يحصل في ذلك الإنسان من التساؤل فيتشاعر مجرد هذا التساؤل لا يؤاخذ إلا التساؤل من خرج الإنسان تساءل منها بما واحد فاسمع هذا من الإنسان وتابع طريقه فليس عليه شيء إن منا تطيرون قال عليه فإن الشائل امتنع من فهنا إذن الوقع الحاسد صغر أي ترتب وراء الحسد حين ذات ومن هنا جاء هذا ومن شر حاسد ما هو إذا كان تمنى الحسد التعليقات أن هناك ما يسمى بالحسد فكان الإنسان عليها وأقول فلان غان وزيد وتمنى هذا هي الغبطة وهذا مقبول ترعى الحسد الذي تمنى زوال النعمة فلان عالم فلان غني يا ريت الحسد الحسد تقر في العمل الجميل بطبيعة عالم وجابي عن أنفسها ما لم تتقن به فإذا وتمكن من قلب صاحبه وخرج إلى حيز هذا إنسان إذا لازم إيش يفيد لازم وآخر عليه الحاج الوقت متعاطى الأسباب الوقت تستطيع أن تصور حسدا لا يؤخذ عليه الإنسان وفي الوقت نفسه ليس مذكورا قد إنسان لا يسعى حيز الكلام أو العمل آخر فهو قول أو عمل كان الحكيم ينهي عاما فيقول لا تحاسب أيضا لو لم يقتر معه عمل قال هل يؤاخذ عقد أما أن الحج مطلقا مذموم فهو ولا تباغم المقصود بالتباغم هو حلقين واسمين إلى أن يغضوا لا تناقشوا طرف أن يحب الإنسان من أصحابه فيه وأن يتفرد بشيء نفيس من أخوانه يحسدوه هذه نتائج وخيمة ولذلك يفصل الخير بأي حال في قلبه ويفتح المجال هذا الشيء الذي وقر في نفسه حي العمل ولا تجابروا وهذا كله نتيجة الأخلاق التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام حاسد التباغض قال عليه الصلاة والسلام ورسول الله رب العالمين كما آية وعدم الوصل بين سيرة الدليل ما وهو مذكور في كتاب الرسول عليه السلام كان في القرآن آية آية بسم الله الحمد لله رب العالمين الفاتحة والاستنباط دليل قوي كذا مقطع أي إنما يقول العلماء والكلامية وأربع أو فإن الله عز وجل جميعا هو كلام الله نزل به الصلاة والسلام الله العالمين قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لما جبريل لقن النبي السلام القرآن والنفس الإخلاص قل هو الله جبريل للرسول هل قال له قل هو الله ما الظلمين الظلمين الظلمين الظلمين الكفار مصور الآن قل له أحد ناجد لم يريد ونحد هكذا أن أنزل القرآن بواسطة جبريل كما كان بين قرأه محمد عليه السلام قرأه جبريل محمد كما كان هذا هو العمل وفي عدد الآخر نضح الشيء طويل جبريل بعثت